بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس العاشر، باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، ونواقض الوضوء مفسداته التي إذا طرأت عليه أفسدته هي ثمانية نواقض. مناسبة الباب، لما ذكر المؤلف الوضوء وصفته وذكر ما يكون بدلا لأحد أعضائه وهو المسح على الخفين، شرع في ذكر مبطلاته ومفسداته، وهذه هي طريقة الفقهاء في جل الأبواب. قوله ينقض ما خرج من سبيل، الناقض الأول الخارج من السبيلين، والسبيل لغة الطريق ويراد به القبول والدبر، وسمي سبيلين لأنهما طريق لما يخرج من بول أو غائط. فأول النواقض ما يخرج من القبول أو الدبر، سواء كان الخارج نجسا أو غير نجس، فيشمل البول والغائط والمذي والمنية والريح ودم الاستحاضة، والريح الخارجة من قبول المرأة وغيرها. والدليل على هذا الناقض الكتاب والسنة والإجماع. واحد، فأما الكتاب فقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اثنان، وأما السنة فحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. ثلاثة، وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد منهم ابن المنذر وابن حزم وغيرهما. أربعة، ولأن السبيلين هما الموضعان لخروج نجاسة البدن فالخارج منهما يجب التطهر منه، والسبيلان هما مضنة خروج النجاسة غالبا فعلق الحكم بهذه المضنة. يستثنى من هذا من حدثه دائم كمن به سلس بول أو استحاضة فلا يبطل به الوضوء الحرج والمشقة. قوله وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، الناقض الثاني الخارج من بقية البدن أي من غير السبيلين، وهما قسمان: ألف أن يكون بولا أو غائطا، وصورة ذلك أن يجرى لرجل عملية في بطنه فيخرج بول من الجرح فهو ناقض ولو قل الخارج، وسواء خرج من تحت المعدة أو من فوقها، وسواء استد المخرج أو لم يستد. والدليل على النقض، واحد، أن النصوص من الكتاب والسنة نصت على البول والغائط كحديث ولكن من غائط وبول ونوم، فدل ذلك أن العبرة بخروجه وأنه بذاته ناقض. اثنان، أن السبيلين القبل والدبر إنما غلظ حكمهما لما يخرج منهما وهو البول والغائط، فإذا كان كذلك فلو خرجا من غيرهما نقضا. ب، أن يكون الخارج من بقية البدن غير البول أو الغائط فينقض إذا كان نجسا وكثيرا ولا ينقض إذا كان يسيرا، وضابط الكثير ما فحش في النفس، مثاله الدم والقيء نجسان فلو خرجا من الإنسان بكثرة نقضا. والدليل حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، ووجه ذلك أن ذكر الوضوء بعد القيء يدل على أنه كان بسببه، ولأن ذلك منقول عن جماعة من الصحابة في قضايا متفرقة ولم ينقل عنهم خلافه. فحكى الإمام أحمد في الوضوء من الرعاف عن علي وابن مسعود وابن عمر، وحكاه ابن عبد البر عن عمر وابن عمر، وروى الشافعي عن ابن عمر أنه كان يقول من وجد رعافا أو مذيا أو قيئا انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى. ولأن هذه المخارج غير السبيلين خلقت لخروج الطاهرات كالدم والعرق ونحوهما، فخروج اليسير النادر منهما يلحق بالغالب، وإن كان نجسا في عدم النقض، فإذا كثر قوي وصار أصلا بنفسه كالخارج من السبيلين. قوله وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم، الناقض الثالث زوال العقل. وزوال العقل قسمان: ألف زواله بالجنون والإغماء والسكر فكثيره وقليله ينقض الوضوء، ب تغطيته بالنوم فالنوم ناقض للوضوء. قال في هامشه: القول الثاني أن النوم لا ينقض الوضوء إلا إذا كان مستغرقا، والمدار على الإحساس، فإذا ظن بقاء طهارته فهو كذلك، واختاره ابن تيمية ومحمد بن إبراهيم وابن باز والعثيمين رحمهم الله. انتهى من هامشه. والدليل واحد حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه ولكن من غائط وبول ونوم. اثنان حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ. قال في هامشه قوله وكاء السهي الوكاء هو الخيط الذي تشد به القربة والكيس ونحوهما والسه هو حلقة الدبر. انتهى من هامشه. ثلاثة ولأن النوم مظنة الحدث فأقيم مقامه والقاعدة أن المظنة تنزل منزلة المئنة. قال في هامشه قال أبو عبيد في غريب الحديث كل شيء دل على شيء فهو مئنة الله، ومعنى القاعدة أن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين كما في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. انتهى من هامشه. إلا أنه يستثنى من النوم الناقض اليسير منه إذا وقع من قائم أو قاعد غير مستند ولا متكئ ولا محتم، فحينها لا يحكم بنقضه للوضوء، والمرجع في حد اليسير والكثير العرب. والدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. قوله ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه. الناقض الرابع مس الفرج، والفرج اسم لمخرج الحدث ويتناول الذكر والدبر وقبل المرأة، فمس الذكر والدبر والقبل ينقض الوضوء، وسواء مس ذكره أو مس ذكر غيره، وسواء كان لشهوة أو لغير شهوة، وسواء مسه عمدا أو سهوا. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد استحباب الوضوء في مسه وعدم وجوبه جمعا بين الأحاديث، حيث قال استحبه ولا أوجبه، وهو اختيار ابن تيمية في أحد قوليه والعثيمين والجبرين رحمهم الله. انتهى من هامشه. والدليل واحد حديث بصرة بن صفوان مرفوعا من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية فرجه. اثنان أنه عمل جمع من الصحابة نقل عن عشرة منهم، لكن القول بأن مس الذكر ينقض يشترط له شروط. واحد أن يكون المس مباشرة بدون حائل. اثنان أن يكون الذكر متصلا احترازا من المقطوع. ثلاثة أن يكون المس بظهر الكف أو بطنها أو حرفها أي جوانبها، فلو مس بغير الكف كالرجل والساق فلا ينقض. أربعة أن يكون الذكر أصليا احترازا من الزائد فلا ينقض مسه، والمرأة إذا مست فرجها فإنها تتوضأ كذلك. والدليل واحد حديث بصرة رضي الله عنها مرفوعا من مس فرجه فليتوضأ. اثنان حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وأي امرأة مست فرجها فليتوضأ. قوله ولمسهما من خنثى مشكل ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما، أشار هنا إلى مس فرج الخنثى وبين أن اللمس للخنثى ينقض الوضوء في أحوال: ألف أن يمس أحد ذكر الخنثى وقبله جميعا، أو يمس الخنثى كلا الفرجين من نفسه فإن وضوءه ينتقض لأن أحد الفرجين أصلي قطعا. ب أن يمس الذكر ذكر الخنثى لشهوة فينتقض وضوء الماس لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره هو وناقض، وإن كان أنثى فقد مسها لشهوة. أما لو مس الذكر قبل الخنثى فإن وضوءه لا ينتقض لأنه إن كان الخنثى ذكرا فمس الرجل الرجل لشهوة لا ينقض، وإن كانت أنثى فإن هذا احتمال، الأصل بقاء الطهارة، ولا يقال بأنه ذكر مس فرجا ومس الفرج ينقض لأن هنا فرج ليس بأصلي فلا ينقض مسه الوضوء. جيم أن تمس الأنثى قبل الخنثى لشهوة فينتقض وضوءها لأنه إن كان ذكرا فقد مسته لشهوة، ومسها الرجل لشهوة ينقض، وإن كانت أنثى فمسها فرجها ينقض. هذا كله يقال لو كان الخنثى مشكلا، أما الخنثى غير المشكل فالحكم فيه أنه إن تبين كونه ذكرا فيحكم لذكره ولفرجها إن كانت أنثى. قوله ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها. الناقض الخامس مس الرجل المرأة بشهوة والمرأة الرجل بشهوة بلا حائل، سواء كان المس بيد أو بغيرها من الأعضاء. والدليل قوله عز وجل أو لامستم النساء. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن مس المرأة لا ينقض ولو كان لشهوة، واختاره ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، واستحب ابن تيمية له الوضوء. انتهى. قال وخص الآية بما إذا كان لشهوة جمعا بين الآية والأخبار في لمس عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهذا اللمس لغير شهوة. قوله ومس حلقة دبر، مس حلقة الدبر ينقض الوضوء، وسبق ذكر ذلك في الناقض الرابع. قوله لا مس شعر وسن وظفر، ثمة أعضاء مسها لا ينقض الوضوء، وهي واحد الشعر والسن والظفر، لو مسها من امرأة أجنبية عنه أو مس بها أي بظفره أو شعره ولو بشهوة. والعلة أنها أجزاء منفصلة عن البدن فهي قد تزال ولا يتأثر، فلا تأخذ حكم البدن والأجزاء المتصلة. قوله وأمرد اثنان، الأمرد هو الشاب الذي طر شاربه ولم تنبت لحيته، فمسه لا ينقض وضوء الرجل ولو مسه بشهوة. والعلة عدم تناول الآية له فيبقى على الأصل، ولأنه ليس محلا للشهوة شرعا. قوله ولا مع حائل، ثلاثة، لو مس المرأة لشهوة لكن من وراء حائل فلا ينتقض الوضوء، وكذا لو مس ذكره لشهوة من وراء حائل. والعلة أنه بالحائل لم يتحقق منه مس معتبر للبشرة، ولا بد للنقض من قيدين، واحد أن يكون لشهوة، اثنان وأن يكون بلا حائل. قوله ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، أربعة، لو أن رجلا مس امرأة بشهوة فإن المرأة لا ينتقض وضوءها ولو وجد منها شهوة، وكذا العكس. والعلة أن النص ورد في اللامس فيبقى الملموس على الأصل وهو بقاء الطهارة، وقياسه على اللامس لا يصح. قوله وينقض غسل ميت، الناقض السادس غسل الميت، فإذا غسل متوضئ ميتا وجب عليه إعادة وضوئه سواء كان المغسول صغيرا أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، مسلما كان أو كافرا. والحكم متعلق بالغاسل وهو الذي يقلبه ويباشره دون من يصب الماء. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه لا ينقض وليس فيه الوضوء، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، واختاره ابن قدامة وابن تيمية والسعدي والعثيمين، انتهى من هامشه. ويستدل لهذا بأمرين، ما روي عن عطاء بن أبي رباح قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما أعلى من غسل ميتا غسل؟ قال لا، قد إذن نجسوا صاحبهم ولكن وضوء. ونقل كذلك عن ابن عمر أنه أمر غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء، ولم ينقل عن غيرهم في تركه رخصة. اثنان، ولأن غاسل الميت غالبا لا يسلم من أن يمس فرج الميت، ومس الفرج من النواقض، فكان مظنة ذلك قائما مقام الحقيقة. قوله وأكل اللحم خاصة من الجزور، الناقض السابع أكل لحم الإبل، فإذا أكل لحم إبل انتقض وضوءه سواء كان اللحم نيئا أو مطبوخا. والدليل حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. وكذا ورد عن البراء بن عازب رضي الله عنه. قال ابن خزيمة في صحيحه لم نرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. وقال أيضا في هامشه الرواية الثانية عدم النقض من أكل لحم الإبل، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد، واختاره ابن تيمية في أحد قوليه، والأقرب مذهب الحنابلة، وعليه دلة الأدلة، انتهى من هامشه. قال والمذهب أن أجزاء الإبل كالكرش والشحم والكبد والمصران لا تنقض الوضوء، وإنما النقض للحم فقط. قال في هامشه والرواية الثانية عن أحمد أن النقض ليس خاصا باللحم بل يشمل هذه الأمور، واختاره السعدي والعثيمين والجبري رحمهم الله، انتهى من هامشه. قال والعلة أن النص ورد فيه، والعلة تعبدية ولا يقال معناها، فلا يقاس على اللحم غيره ولا يتعدى الحكم لغيره. والمذهب كذلك أن اللبن لا ينقض الوضوء لما سبق ذكره من التعليل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر العرانيين أن يتوضأوا من ألبان الإبل لما أرسلهم إلى إبل الصدقة. قوله وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، النقض الثامن موجبات الغسل، فيتنقض الوضوء باستثناء الموت، مثاله إذا خرج المني فإنه يجب الغسل فيجب الوضوء كذلك. والعلة أنه لما وجبت عليه الطهارة الكبرى فالصورة واجبة كذلك من باب أولى. قال في هامشه القول الثاني أن من موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل فقط، وهو قول الجمهور، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهم الله، انتهى. قوله ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما، أشار إلى ما يتعلق بالشك في الطهارة أو في الحدث وقرر أن اليقين لا يزول بالشك. ويتخرج من هذا الكلام عدة صور ذكرها المؤلف، الأولى أن يتيقن الطهارة ويشك في الحدث هل أحدث أم لا، فاليقين والأصل أنه طاهر واليقين لا يزول بالشك فنحكم بأنه متطهر. الثانية عكس السابقة وهي أن يتيقن أنه أحدث ويشك هل توضأ بعد ذلك أم لا، فالأصل أنه محدث حتى يتيقن أنه توضأ. الثالثة أن يتيقنهما أي الحدث والتطهر لكن يشك في السابق منهما فإنه يسقط الأمرين ويكون بضد حاله قبلهما إذا كان يعلم حاله قبل الحدث والتطهر. مثاله قال إني متيقن أني بعد صلاة الفجر نقضت الوضوء وتوضأت ولكن لا أدري أيهما كان أولا، فيقال أنت الآن لست بطاهر. والعلة أنك تيقنت زوال تلك الحال إلى ضدها فتيقنت أنك أحدثت بعد يقينك الطهارة لصلاة الفجر لكن شككت هل تطهرت بعدها أم لا، والعبرة بما تيقنته. وهذا كله راجع إلى قاعدة من القواعد الكلية الكبرى وهي أن اليقين لا يزول بالشك وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ودليلها حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وفيه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قوله ويحرم على المحدث مس المصحف، إذا كان على الإنسان حدث أصغر فإنه يحرم عليه عدة أمور. الأول مس المصحف، فيحرم على المحدث أن يمس المصحف وحواشيه وكذا الورق الأبيض المتصل به والخالي عن كتابة لأنه داخل في مسماه. والدليل واحد قوله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، والمطهرون في الآية هم الملائكة والجملة على سبيل الإخبار، ولكن قد يدخل فيهم المطهرون من بني آدم من الأحداث والأنجاز. والآية وإن كان لفظها لفظ الخبر إلا أن معناها النهي. اثنان حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه في الكتاب الذي أرسله معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر. والقول بوجوب الوضوء عند مس المصحف ومذهب الأئمة الأربعة، ونقل ابن تيمية عن جماعة من الصحابة ثم قال وكذلك جاء عن خلق من التابعين من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين، وهذا يدل على أن ذلك كان معروفا بينهم. قوله والصلاة، الثاني مما يمنع منه المحدث الصلاة، وهذا بالإجماع. والدليل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ويدخل في الصلاة الفرض والنفل والجنازة ونحوها. وأما سجود التلاوة والشكر فالمذهب وهو مذهب الثلاثة كذلك أنه يشترط لها الطهارة، فأما سجود التلاوة فنص على أنه صلاة، وأما سجود الشكر فنص على أن حكمه حكم سجود التلاوة. قال في هامشي القول الثاني أن سجود التلاوة والشكر لا يشترط لهما الوضوء، وبالوضوء أفضل، وهو اختيار ابن تيمية. انتهى من هامشي. قوله والطواف، الثالث مما يمنع منه المحدث الطواف. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. قال في هامشه الرواية الثانية أن الطهارة من الحدث الأصغر سنة وليست بشرط، واختاره ابن تيمية. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.